كنا احنا اللي القمر يا قمر عارف شي زلينا دينا زلينا قمر وقمر زلينا يا راحونا مش عينا بس احنا اللي القمر يا قمر عارف شي زلينا دينا طلعوا القمر وقمر زلينا شكوى بس احنا اللي القمر يا قمر معرف شي زلينا للناس طلعوا القمر وقمرنا زلينا جرحونا برمش عين عين كلامهم مسنا سألونا نبقى مين قدمنا نفسنا بس احنا اللي القمر قال عارف شي زلينا دينا طلعوا القمر وقمرنا زلينا